حي أمل يا أبو يا بيت أمل ولا بالعين يا أمل وكل الزين أمل حي أمل يا أمل حي حي أمل يا أبو يا بيت أحبابك ولا بالعين بغيابك وكل الزين ترحابك حي أمل حي حياب يا ابو يا بين احبابك وحياب حياب هلا بك نبض قلب وغنابك ضيا دربي رضا ربي حيا بك يا ابو يا هلا بك نبض قلبي وغنى بك يا دربي بس بابك رضا ربي قدامك حيا بك هلا بك يا ابو يا بين احبابك رضا ربي حيابك يا ابو يا بين احبابك وحيابك يا ابو يا بين احبابك ظلام العين حيابك وكل الزين حيابك حيابك حيابك